من يدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. نعماؤه فاضت علينا من يدي. لتعلم الدنيا كلها من هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما كانت سيرته العاطرة وأخلاقه الطاهرة ماضيا ولن تكون، بل ستظل السيرة العطرة والأخلاق الزاكية شعلة توقد شموس الحياة ودماء تتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا. نعم أيها الأفاضل، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق في الجامعات، في الكليات، في بطون الكتب والمجلدات، بل في الأشرطة التي تئن بها أرفف المكتبات. أقول قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. معلش أقول تاني، خلي بال حضرتك والله، وخلي بال حضرتك أيتها الفاضلة، أقول قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولقد استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي الرباني القرآني والنبوي. استطاع بأبي وأمي وروحي أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالا وبناء وعطاء ووفاء وصدقا وأخلاقا وعدلا ونبلا ورحمة إلى آخر هذه الأخلاق التي ما عرفتها الأرض إلا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للبشرية كلها والقدوة الطيبة. لقد علم الله جل في علاه أنه لابد لهذا المنهج من أسوة ومن قدوة، ليعلم الناس في الأرض أن هذا المنهج قابل للتطبيق، وإلا لو شاء ربنا جل وعلا أن يرسل ملكا لأرسله، لكن شاء الله وقدر أن يرسل بهذا المنهج المثل الأعلى والقدوة الخالدة الدائمة للعالمين في شخص محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهو رسول، والله يتخلي بال حضرتك من الترتيب ده، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش، بل إذا صمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وفر الأبطال والشجعان، قام الحبيب على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل سياسة، نعم وهو رجل سياسة، يقيم للإسلام دولة في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ويحول رعاة الإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. وهو رجل إنساني من طراز فريد ينشغل بهموم الناس وتملأ قلبه آلامهم وأحزانهم، وتنطلق الأمة به فينطلق الحبيب معها ليقضي لها حاجتها، بل لا ينصرف حتى تنصرف عنه الأمة. وهو رجل عابد خاشع خاضع أواب تواب، قام بين يدي العزيز الوهاب حتى تورمت قدماه، فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل دعوة أخذت عقله وفكره وروحه ولبه ودمه ووقته، قال له ربه من أول لحظاتها: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام الحبيب ولم يذق طعم الراحة حتى نزل عليه قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم أيها الأفاضل، كان المصطفى صلى الله عليه وسلم عجيبة من عجائب هذا الكون، ولا زال، لأن سيرته كانت ولا زالت وستظل شعلة توقد شموس الحياة، لأن أخلاقه الطاهرة كانت ولا زالت وستظل دماء زكية تتدفق في عروق المستقبل والأجيال، كانت ولا زالت وستظل المنهج الحقيقي للخروج بالأمة بل وبالبشرية من هذا الضنك ومن هذا الألم والتيه إلى الحق إلى الهدى. إن أرادت البشرية أن تخرج من هذا الضنك ومن لفح الهاجرة القاتل بعدما أرهقت وأضنيت بطول المشي في التيه والظلام، ما عليها إلا أن تعود إلى محمد عليه الصلاة والسلام لتمتثل أمره، لتجتنب نهيه، لتقف عند حدوده، لتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من غيره متوكلون إلى هنا. عن قصد وعن عمد اسمحوا لي أن أستهل قراءة صفحة الرحمة في الأخلاق الطاهرة والواحة المحمدية اليانعة الزاهرة العامرة، عن قصد وعن عمد أستهل قراءة السطور الأولى في هذه الصفحة برحمة المصطفى بأعدائه. ماذا بتقول؟ ايه يا شيخ محمد، عاوز تتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه؟ ايوه، عن رحمته بأعدائه. لا مش ممكن، مش ممكن، هو فيه بشر على وجه الارض تقول لي انه رحيم بأعدائه؟ رؤية الدم تثير الدم وتحرك الغرائز للانتقام، أعداؤه يحاولون قتله بل ويفعلون به ما لا يتصوره عقل، يضعون على رأسه النجاسة والقذارة وهو ساجد بين يدي الله. لم يراعي هؤلاء حرمة البيت بل ولا حرمة رب البيت، بل ولا حرمة رسول رب البيت، بل ولا حرمة السجود أو الصلاة. لا يراعي المشركون شيئا من ذلك، ويضعون النجاسة على ظهر المصطفى وهو ساجد. نعم، وضعوا التراب على رأسه، خنقه أحدهم حتى كادت أنفاسه الطاهرة أن تخرج، حاولوا قتله، آذوه بكل سبيل من سبل الإيذاء، اتهموه بالجنون، بالسحر، بالكهانة، إلى غير ذلك مما تعرفون. نعم، ومع ذلك ما عرفت البشرية أرحم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع كل هذه العداءات، مع كل هذه الإثارات. تدبر معي قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قالش للموحدين فقط، ولم يقل للمسلمين فقط، بل للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للبار والفاجر. لا، مش ممكن. رحمة للبر ماشي، معروفة، إنما رحمة للفاجر كيف ذلك؟ اسمع، قال ابن عباس: فمن آمن به صلى الله عليه وسلم أمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، هذا هو السعيد. ومن لم يؤمن به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجلت له العقوبة في الآخرة، مصداقا لقول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. شايف كرامة وجود النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت صلى الله عليه وسلم وأنت فيهم. فرسول الله رحمة للبار الذي آمن به صلى الله عليه وسلم، تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ورحمة للفاجر لأنه أمن بوجود المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من عقوبة الله وعذاب الله له في الدنيا، وأجل الله عز وجل له العقوبة إلى الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام وسط هذه الآلام التي ذكرت بعضها الآن، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بيقولوا له: يا رسول الله، ادعو الله على المشركين، ألا تدعو الله على المشركين بعد هذا الإذاء والآلام؟ اسمع ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانة، وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانة، وإنما بعثت رحمة. ألا تدعو الله على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانة، وإنما بعثت رحمة. يا الله، سيدة عائشة رضوان الله عليها بتقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يا الله، ما أنت حضرتك عارف اللي حصل للنبي في يوم أحد. تعرض النبي للقتل الحقيقي، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين الكريمتين، كسرت رباعيته، نزف الدم الشريف من جسده الطاهر بأبي هو وأمي وروحي، وتعرض للموت الحقيقي. فالسيدة عائشة متصورة بأن اليوم ده كان أشد يوم مر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. فبتقول له: إيه يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. يا الله، كلمة يعني تحمل الكثير. لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف. يوم الطائف، ويوم الطائف كان يوما عصيبة. فبيقول: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي. يا الله على اللفظ دي، عدت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. عاوز حضرتك تعيش الحالة دي من الهم والألم والحزن، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشعر بأي شيء إلا في قرن الثعالب. عدت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، الله أكبر. فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فناداني جبريل: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: السلام عليك يا محمد، لقد أرسلني الله إليك، فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. مش ممكن، فرصة، فرصة. دول أساء للنبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاء خطيرة، ومع ذلك ملك الجبال يريد أن ينتقم بأمر الكبير المتعال، يريد أن ينتقم ملك الجبال بأمر الكبير المتعال لسيد الرجال، أشفقت الحجارة عليه، تريد الجبال أن تثأر لرسول الله، فالجبال تحبه والحجارة تحبه صلى الله عليه وسلم. أشفقت الحجارة عليه، بل وأشفقت ملائكة السماء عليه، وأرسل الله ملائكته جبريل وملك الجبال إليه. يا لها من كرامة، ومع ذلك الدماء تنزف من جسده الطاهر. حان وقت الانتقام. كلا كلا، خلي بال حضرتك، أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. نعم، ملك الجبال ينادي على سيد الرجال: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال الحبيب؟ دماؤه تنزف عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا لها من رحمة، يا له من رفق وحنان وعطاء. والله العظيم لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ممن ينتقمون لأنفسهم وذواتهم لأمر النبي ملك الجبال، فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيدة لتسيل دماء من الطائف، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل الطائف بالطائف وأهل مكة بمكة، ولكنه بأبي وأمي وروحي وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة ما انتقم لنفسه قط وما ثأر لذاته أبدا، بل خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد، يتنفس الخير مع كل نفس يتنفسه. خرج وهو يريد ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يحمل بعد ذلك راية التوحيد والإيمان. نعم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. هذا كلام من لم تعرف الدنيا أرفق ولا أرحم منه. والحديث في الصحيح من حديث عائشة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. عماؤه فاضت علينا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.